وانا من الواجد لبيته دعاني الشوق يا الغالي وانا من الواجد لبيته ما قدر على البعد عزالي يا عزالي قلبي تعد اشتركوا لك يا هوى بالي عودت لك يا هوى بالي عودت لك يا هوى بالي عودت لك يا هوى بالي لعيونك الكل خليتها لعيونك الكل خليتها لعيونك الكل خليتها لعيونك الكل خليتها لك يا كلام انتهيا لي لك يا كلام انتهيا لي اطوح الصوت بالعالي اطوح الصوت